من رحمته الذي بيد الله يؤتيه

الدنيا ولا آخرة الذي حكينا بعد ما توقع عليك النبي Thank you so much. Oh,